ولنا أن نعيش في رحاب هذه الآيات في لقائنا المبارك هذا حتى نعرف ما هي الأعمال التي ينبغي على المرء المسلم أن يعملها وأن يحافظ عليها وأن يعلم أنها مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، ويسأل بعد ذلك نفسه ما هي الأعمال الأخرى التي لا تكون مقبولة حتى ولو كانت مثل الجبال أو أمثال الجبال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المنكرين لرسالتك هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ وقل أيضا للمؤمنين برسالتك، لأن الأمر من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم عام. قل للجميع، قل لهم: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، لم يقل بربهم، حتى نعلم تماما أن الأخسرين أعمالا قد يكونون مؤمنين، لأنه لو قال أولئك الذين كفروا بربهم يبقى الكفار على طول، نخلص من هذا الأمر. لكن الآية تقول: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، بآيات. فلننظر إلى الآيات التي توصلنا إلى ربنا جل وعلا. أولا نقول: ما هو العمل المقبول عند الله عز وجل؟ نقول وبالله التوفيق: العمل الذي يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص فيه لله رب العالمين، والشرط الثاني الاتباع فيه لرسول رب العالمين، الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. حتى يكون عملك مقبولا لا بد أن تتبع في عملك هذا، تتبع رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عمل من أعمالنا، سواء كان العمل هذا عبادة، صلاة، صيام، زكاة، حج، أو كان هذا العمل معاملة مع الآخرين، بيع، شراء، تجارة، إجارة، شركة، كل هذا يعتبر من الأعمال. فنحن المسلمين مطالبون قبل غيرنا أن تكون أعمالنا موافقة لما جاء في كتاب ربنا وما نزل على لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس بيعا وشراء وإجارة وتجارة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك. اسمعوا ذلك جيدا. يقول صلوات الله وسلامه عليه: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى أخذ حقه، سمحا إذا اقتضى أعطى الحق أو أخذ الحق. سماحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته مع اهله، دي برضو معاملة عبادة، كان احسن الناس، كان صلوات الله وسلامه عليه مع زوجاته امهات المؤمنين، كما تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كما يعامل الرجل السوي منكم اهله. كيف يعاملكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما يعامل الرجل السوي منكم اهله، السوي اللي هو المعتدل يعامل اهله، كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليتيم؟ كان يمسح رأسه، يتلطف معه. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي حق الله عز وجل في الزكاة؟ كان صلوات الله وسلامه عليه يؤدي الزكاة على خير وجه، بل كان أكثر من ذلك، إذا وجد عنده شيء كان ليس فيه زكاة ولا شيء من هذا، كان لا ينام مستريحا، وإنما يتململ حتى يتصدق بهذا الشيء. وكان هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتحدث عن الأعمال. أيها الإخوة المسلمون، الصلاة سهلة نؤديها، ونؤديها بإخلاص وإتقان، ونؤديها خالصة لله رب العالمين، ونتبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا أناس من الله عليهم بخير كثير ومال وفير وثروة طائلة، فالمطلوب منهم أن يؤدوا زكاة هذا المال، وأن يخرجوا حق الله في هذه الثروة الهائلة والطائلة. لا يقول عندما يأتيه واحد ويسأله وأمامه أناس يخرج مما معه ويقول أمام الناس هكذا. الرياء في العمل يحبطه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما هي العمل الصالح؟ شرطه أن تخلص فيه لله رب العالمين، ولا ترائي أحدا، وأيضا أن تتبع فيه الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم. نأتي ونتحدث عن الأعمال التي هي لب المعاملات، التي هي من ضمن هذه الأعمال. الإجارة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وإذا ما ذهبت إلى دور القضاء وإلى المحاكم وجدت أناسا حكم لهم القضاة بحقوقهم، ثم أخذوا تنفيذا كاملا لهذه الحقوق، ثم إذا ما ذهبوا لمن لهم الحق عليه تراه ينكر وجوده، إنه كالزئبق، إن له بيتا هنا وبيتا هناك، وله مكتبا هنا ومكاتب هناك، وعنده وكلاء يساعدونه على ذلك. وكلاء القضاء قال كلمته، حقوق العباد، القضاء قال كلمته، والتنفيذ صدق على هذا، فلما الهروب من الحقوق؟ كيف تسول لك نفسك ان تأكل حق اجير انتفعت بعرقه وأدى عمله على الوجه الأكمل كاملا، وأنت لم تعطيه مرة ثم مرة ثم مرة ثم تجمع حقه عندك وأصبح كثيرا، لماذا تحسده على حقه ولماذا لا تعطيه أجره؟ اسمعوا ذلك جيدا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنا رب عمل ولي وكيل، فأسوغ لرب العمل، يسوغ هذا الوكيل لي، لا تعطيه الحق كاملا، يكفيه إنسان له 20 يعطيه 5، تعطيه أقل من ذلك. وهل يعطينا يعطي الوكيل ذلك الذي وكله يعطيه من حساب الله ومن عقاب الله يوم القيامة؟ اسمعوا القرآن الكريم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نحن فيما بيننا نساعد بعضنا، يساعد بعضنا البعض الآخر على أكل حقوق الآخرين. لمن؟ لمصلحة من هذا؟ لكي تعيش. والله سيعيش كل واحد منا بالأجل المقسوم له والرزق المكتوب له، وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي ألقى في نفسي، لن تموت نفس حتى تستكمل حظها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما فيش نفس هتموت ناقصة عمر ولا ناقصة رزق. أيها الأخ المسلم، يا من أعطاك الله قيادة أمور أناس وأنت قد استأجرتهم، عليك أن تعطيهم حقهم، بل ترى بعد ذلك القضاء قال كلمته. وكما يقولون لو أنصف الناس لاستراح القاضي، والله لو أنصف الناس مع بعضهم كده ما كانش فيه لا قضاء ولا غيره، لو أنصف الناس لاستراح القاضي. حق الناس يا أخي لا تأكل، أنت ستسأل عن أكلك أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تظن أن أكل الأموال بالباطل في الدنيا نافع لك، إنه لن ينفعك يوم القيامة. واسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ أجاب الصحابة رضوان الله عليهم بحالهم، كانوا فقراء من المال لكنهم كانوا أغنياء بالأعمال، كانت نفوسهم أغنى من كل من على ظهر الأرض مالا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأعظم منزلا. لماذا؟ لصلتهم بربهم جل وعلا. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. أتدرون من المفلس؟ الصحابة قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع عنده، وهم حقيقتهم كده لا عندهم درهم ولا متاع، لكن كانوا أغنياء إلى أقصى حدود الغنى، أغنياء نفوس. لا يمكن لواحد منهم أن يأخذ حق أخيه ولا أن يأكل مالا لجار ولا أن ينكر حقا لأجير. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع عنده، فقال صلى الله عليه وسلم لا. المفلس من أمتي نوع آخر، يكون عنده أموال ولكنها لم تفد، اخذها من مكاسب من حقوق ليست له، رشوة، اكل حق الاجير، اكل مال اليتيم، اكل حق المسكين وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الزكاة اكلها. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. كل هذه ايش ظاهرها كده؟ اعمال، وكلها هتحسب له. ربنا مش هيضيعها، لكن هيضيعها في الآخرة. يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا، قتل وأكل مال هذا وسب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. تفلس يا أخي المسلم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا هذا اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا جانب الأجر ده مهم يا أخواننا، والله جانب مهم. ولماذا نتحدث عن هذا ومصائب المسلمين شتى ومتعددة ومتنوعة؟ أنا فيت أمر المسلمين في كوسوفا، أنا فيت تفكك المسلمين في كل مكان. لماذا تخاطبنا بهذا الخطاب؟ أقول وبالله التوفيق، إن ضياع الأعمال الصالحة وإن ابتعادنا عن أوامر الله عز وجل وإن عدم تمسكنا بتوجيهات القرآن الكريم وإرشادات الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأعمال إنما هي مجلبة للشر الذي ينزل على عباد الله من المسلمين. وإلا فكيف يستيقظون؟ كيف ينتبهون؟ ينتبهون وقد تركوا المعاملات الطيبة التي سنها وبينها لنا كتاب ربنا وحثنا عليها ونبهنا إليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. تركنا كل هذه الأشياء، فلما تغافلنا وتناسينا وعشنا في هوانا وتركنا إرشادات ربنا وكتاب وإرشادات ربنا وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لابد من قوارع لتوقظ النائمين وتنبه الغافلين. أيها الإخوة المسلمون، احرصوا على أن تسألوا أنفسكم في نهاية كل يوم: ماذا عملت؟ إذا كنت رب عمل، هل أعطيت للأجير عندك حقه؟ وإلا فستحاسب حسابا عسيرا أمام الله عز وجل. اسمعوا، في نهاية كل يوم اسأل: هل رقبت الله في زوجك وولدك بمعاملة؟ الصلاة دي سهلة الصلاة، وكما يقول أحمد شوقي رحمه الله: لو غرم أحدهم على الشهادة، لو عرف ان كل ما يدخل كده في المسجد هيدفع درهم لله هيمتنع عن دخول المسجد، ولو غرم احدهم على الشهادة ان لا اله الا الله لكان به عن نطقها زهادة، ما كانش ينطقها. سهل جدا ان احنا نتكلم بألسنتنا، وسهل جدا ان احنا نؤدي الصلوات، ولكن اسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب قائم يعني مسلم ليس له من صيامه الا التعب، ورب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. ايها الاخوة المسلمون، لا تضيعوا حقوق الاجير، واعلموا ان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء ما لا يستطيع ان هو يمسكه بايده كده، هباء الذر اللي احنا لا نمسكه نراه كده داخل علينا في من ضوء الشمس في الكون في الطاقة، وهباء لا تستطيع انك انت تحيط به. اعمالك كلها يوم القيامة ان لم تكن مدعمة بامر الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان لم تكن على هذا النحو، فتأكد تماما انك ستأتي يوم القيامة ولا عمل لك. واسمعوا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا جميعا، وأن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بطلع كده متصدق، طب ما تدي الأجير حقه، تساوم الاجير على عرقه. يا اخي دي غريبه جدا والله. والقضاء قال كلمته، كثير والله من القضاء، كثير من القضايا سواء كانوا وافدين او من اهل هذا البلد، هم اغنياء ربنا اعطاهم المال واعطاهم الخير، ومع ذلك يساومون الاجير على حقه. واحد وافد يعمل شركه يساوم الاجير على حقه، يقول له انت عشت يا اخي تعالى تاخذ المبلغ ده كله ليه؟ فما تديه حقه، انت اتفقت معه ان احق الشروط، يعني كل شرط لابد ان توفيه، لانه ده اجير سواء كنت وافدا او كنت مقيما من اهل هذا البلد، عليك ان تؤدي حق الاجير. والله لن تترك هذه المهمه وتمر على الامه بسلام ان لم نعطي كل اجير حقه. اخوانا، واحد يجي في وقت من الاوقات يقول لي والله انا بعد ما ايه حكم للقضاء حكم للحق خلاص، يوم يطلع وكيل رب العمل يقول له ايه، انا هعمل لك فيه شيء هخليه يدخل السجن. يا اخي غريبة جدا، من يقول هذا؟ اي انسان يفكر هذا التفكير المعوج؟ ابدا، من ان تنصره، تنصر اخاك على ظلمه وتقول له اعطي هذا الاجير حقه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا: يا رسول الله، كيف ننصره ظالما؟ عرفنا ان ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: فاضرب على يده حتى لا يكون ظالم، تحجزه وتمنعه عن الظلم، فذلك نصرك اياه. تحجزه وتمنعه عن الظلم، كله هذا لقد حكم القضاء. والله القضاء لا يخطئ، القضاء يخطئ في بعض الامور، ولكن في الحقوق المالية واضحة. 1، 2، 3، 4، ما اخذت 4 شهور او 5 شهور مفيش ليا، انا لما باخد اي راتب بوقع عليه ما خدتش حقي وثابت ليا وكل شيء. ولا يمكن اجير يجي في يوم من الايام يدعي اكثر من حقي الا اذا كان انسانا مبطلا ويظهر امام القضاء ايضا بانه مبطل وليس محق. ايها الاخوة المسلمون، هذه المهمة ينبغي ان نعيها جيدا وان نضعها في حسنا، وليبلغ الشاهد منكم الغائب، وتعلموا تماما ان كل من يأكل حقا لمسلم سوف لا ينجو من عقاب الله عز وجل يوم القيامة، ومن يوقع مسلما في شر ليس له من هذا الشر نصيب، يوقعه في شر، يقول له انا اوكل لك السجن. بطريقة او باخرى، تزوير وتزييف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان: الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قال: الشرك بالله، وكان متكئا فجلس. الا وشهادة الزور؟ الا وشهادة الزور؟ الا وشهادة الزور؟ حتى قلنا ليته سكت، يا ريت الرسول يسكت. الا وشهادة الزور؟ غضبان الرسول صلى الله عليه وسلم. اضعنا حقوق العباد واضعنا حقوق بعضنا، ونسينا ان الله سبحانه وتعالى يحذرنا من ذلك، بل ويتوعد اولئك المفصلين الذين يظهرون الباطل ويضمرون وينسون ظهور الحق، يتوعدهم باقصى العقاب. ايها الاخوة المسلمون، احرصوا على امر الله. لا تظنوا ان الدين صلاة وصيام وزكاة فقط، الدين معاملة. كونوا على منهج الاسلام وعلى هدي رسول محمد عليه الصلاة والسلام. نحن لا نريد ان نطيل في هذا الموضوع، وليفتش كل واحد منا في نفسه: هل اكلت حقا ليتيم؟ ممكن يكون حق يتيم وبناكله، حق يتيم انا واقع عليه باكل حق. هل اكلت حقا لاجير؟ يسأل نفسه. هل اكلت حقا لاخي؟ اخ ليا، اخ ليا في ميراث موجود. او انا ايه اقول اخويا ده صغير، انا ممكن اضم ده ايه ليا، ولما يكبر يبقى يحلها حلال. ايها الاخوة المسلمون، يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا انفسكم. اكل الاموال ده يعتبر قتل للنفس. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمني واياكم من الذلل، وان ينجيني واياكم من الظلم، وان يهديني واياكم سواء السبيل، انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق رئيس هذه البلاد، واحفظه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم عافه في دينه وفي دنياه وفي اخرته يا رب العالمين. اللهم سدد خطاه في الخير، اللهم اجعله لسان صدق وخير للعباد والبلاد يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.